يحمل القول لدي وما أنا بظلام ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما جهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد هل من مزيد وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مقتطفات من أجمل التلاوات من أجمل التلاوات. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا كلوا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان واتبعتهم ذريتهم